السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1am.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. أمبلايكا الهرمي قطاع صفحة الأمبلايكا الهرمي. قبل الأجازة كنا خدنا حاجة اسمها أمبلايكا الهرمي. قبل الأجازة كنا خدنا اللي فيه او خدنا نوع منها اللي هي البارا امبلايكا هيرنيا اللي هي الاندر تايب. النهارده هناخد النوعين الصغيرين بقى. النوعين الصغيرين دول اللي هما كونجنتال امبلايكا هيرنيا دي اسمها اكزومبلس. اسمها كده واسمها الثاني اومفالوسيل. اكتبوا جنبيها اومفالوسيل كده في اكزومبلس الام فالو بالبي اتش سيل. كلمة اكزومبلس يعني امفالو سيل. ده نوع امفالو سيل. وفي نوع تاني اسمه ايه؟ انفانتايل. الاكزومبلس دي بتيجي منين؟ كلنا واحنا صغيرين فاكرين شكلنا واحنا صغيرين هو على بطن ماما؟ كنا عاملين كده صح؟ كلنا كنا كده. ده احنا كده في الاسبوع الثالث او الرابع. في الاسبوع الرابع بقى بيحصل لنا ايه؟ كلنا في الاسبوع الرابع الانتستين كانت بتطلع بره الابدومنال ايه؟ كانت بتطلع في اليوكسيد بره الابدومنال ايه؟ كافيتي. يعني كلنا حصل لنا واحنا في الاسبوع الرابع يا مرسى الانتستين بتاعتنا ايه؟ طلعت بره الابدومنال ايه؟ كافيتي. وكلنا في الاسبوع العاشر الانتستن بتاعتنا ايه؟ رجع تاني جوه الابدومنال ايه؟ كافيتي. كلمه كونجنتال امبلايكا هرنيا يعني الانتستن فضل طالع بره الابدومنال ايه؟ كافيتي وما دخلش تاني اللي بيسموه اكزومبلس. قبل ما اطلع اكزومبلس بس اطفوا الانوار عشان تتخيلوا شكل البيبي اللي عنده اكزومبلس. ده شكل اكزومبلس اهو. شايفين المنظر؟ ده ايه الانتستين كلها بتاعته طلع بره الابدومنال ايه؟ كافيتي. طلع من الحته اللي بيطلع منها الامبلايكا كورد اساسا. فعشان كده سموها كونجنتال ايه؟ امبلايكا هرنيا. ولو تاخدوا بالكم هنا متحوطه بايه؟ بالاميوتيك ممبرين. يعني متحوطه الانتستين عادي بروتونيه ومتحوطه كمان باللي بيحوط السيرماتيك كورد اللي هو الاميوتيك ايه؟ ممبرين. ده شكلها قبل ما اشرحها وده شكلها برضو اهي. اكوردنج بقى حظ العيان. يعني ايه اكوردنج حظ العيان؟ يعني ايه؟ يعني لو حته الديفكت في الامبريكاس اللي طلعت منه ليه؟ الهرنيا او الانتستين لو كان اقل من 5 سم فاكيد مش المنظر ده هيطلع. هيطلع منظر ايه؟ اصغر شويه فبيسموا دي اكزومبلس مايلوز. لو كان الديفكت كبير فالانتستين كلها ممكن ايه؟ تطلع بورجن مهم بيطلع. ليفر. عايزين صوره فيها ليفر؟ ما فيش صور فيها ليفر. يعني ما فيش عندنا صور فيها ليفر بس ابطن الليفر ممكن بيطلع فبيصور معاك اكزومبلس ايه؟ ميجر. فعندي نوعين من الاكزومبلس. ايه هو الاكزومبلس؟ بعد نبتدي بقى نشرحه سيستماتيك. كلمه اكزومبلس يعني persistent of the physiological umbilical ايه؟ هرنيا الحاصل. persistent of the physiological umbilical هرنيا. في نوعين من الاكزومبلس، اكزومبلس ميجر واكزومبلس ماينور اكوردنج للديفكت قد ايه؟ لو الديفكت كان صغير بيطلع لي المنظر دوت. والديفكت هنا بيبقى في الامبريكاس نفسه. فبتلاقي الهرنيا طالعه، افهموا اللي هقوله ده. بتلاقوا الهرنيا طالعه والكورد طالع من السنتر بتاعها. الكورد طالع من السنتر بتاعها ده بيسموه اكزومبلس ماينور. في الاكزومبلس ميجور، بيبقى الديفكت اكتر منين؟ من 5 سم. والليفر بيطلع منها، يا مرسى. الليفر بيطلع منها. لما الليفر بيطلع بيعمل ايه في الكورد؟ بيعمل فيه شوية داونورد ترانسبوزيشن، فبتلاقي كورت مواد طالع منين؟ من السنتر بتاع الراديا، بتلاقي الكورت طالع عادة من اللور ايدج بتاع الايه؟ الراديا ممكن يبقى طالع برضه منين؟ من السنتر، ممكن بنتين، بس عادة لو الليفر طلع ده في الجدول المكتوب، لو الليفر طلع بيعمل داونورد ترانسبوزيشن للكورت. مش مهم بس يبقى راح، يبقى راح. بيعمل داونورد ترانسبوزيشن للكورت، فبنلاقي الكورت مواد طالعة من السنتر، الكورت بيحصل فيه داونورد ايه؟ ترانسبوزيشن، بيسموا دي زون. طيب تفتكروا علاج الاكزون بلس ماينور ايه؟ طبعا ده كلينيكال دايجنوزز. علاج الاكزون بلس ماينور ايه؟ ده اكزون بلس ماينور، ده حاجه عبيطه، نعمل ايه في الانتستن؟ ندخلها ونقفل الايه؟ الدفاك. فيها مشكله؟ لا. اكزون بلس ماينور دي عمليه اول ما تولد تتعامل ما هياش مشكله. اما المشكله في مين؟ ميجر. طب ليه الميجر مشكله؟ هل عشان الدفاك كبير؟ لا. الاكزون بلس ميجر مشكلة مش عشان الديفكت كبير. الاكزون بلس ميجر مشكلة عشان لما راجع الحاجات دي كلها اعمله ستاتيك بس. كل الكونتنت اللي جوه دي لما ارجعها جوه هتقولنا ليه؟ جابت دي مش مشكلة ان انا ممكن اعمل الديفكت بس ممكن اعمل له ستاتيك ايه؟ امبارسمنت ويموت مني. طب نعمل ايه؟ انا عرفت اخلص على فكرة اللي عايز يصلي، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ مش هنستنى لما نكبر. اكيد ليها حل، اكيد ليها حل. طيب اول حاجه وشي حتى من التسن ليه؟ افهموا بقى العلاج، افهموا العلاج. ما هي اللي هي العلاج؟ قال لك يا ترى الامنيوتك فلويد موجود او الامنيوتك ساك دي موجوده ولا فرقعت؟ يعني الواد دلوقتي مولود والانتس الحمد لله كفر بايه؟ بالامنيوتك فلويد او الامنيوتك ساك. لو فرقعت وده احتمال تفرع طبعا اي تروما، هتبقى الانتستن فين؟ في الشارع. لو الانتستين في الشارع، لو الانتستين في الشارع دي ما لهاش حل. لو الانتستين في الشارع يبقى هتضطر تعمل ايمرجنسي ايه؟ كلوجر، هتضطر تدخل الانتستين بول ابدومينال ايه؟ كافيتي، ويقفلوا عليها ابدومينال بول ايه؟ ديفكت اندر تنشن طبعا. اندر تنشن، ولو مش عارفين يقفلوا ابدومينال بول ديفكت بيعملوا هنا حاجه اسمها ريش فلاب. يعني ايه ريش فلاب؟ يعملوا اندر مايننج في السكين والانتيريور ابدومينال ايه؟ وول اندر مايننج كده، يعني شرحوه يخلوه ايه؟ لازم كده. ولو اندر تنشن قافلين الايه؟ الديفكت وهو نصيبه. يعني لما يجي عندك زون بلس ميجر، انا كان بيجي تعالج زون بلس ميجر، بص على حاجتين او اي حاجه واحده، الامنيوتيك فلويد ده موجود ولا مش موجود؟ لو الامنيوتيك فلويد ده لاي سبب فرع، بس انتشر فين؟ في الشارع بره، ده ملوش غير علاج واحد. نراجع الانتستين بالعافيه ونبدا ابدون الهول بالعافيه وهو هو ايه؟ وهو نصيب. ده اللي بدون بلس ميجر. طيب نفترض ده الاميوتيك فلويد موجود. فالاميوتيك فلويد موجود له تو اوبشن. زمان كانوا بيعملوا الطريقه العقيمه ديت. دي الطريقه العقيمه. مش دي؟ دي. حد شايف هنا عملوا ايه؟ زمان كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيجوا على الساكل مقفوله اللي هي كفرد مين؟ بامنيوتيك فلويد، ويعملوا ايه بقى؟ يحطوا عليها حاجات ايريتنت. زي مين ايريتنت زمان؟ مايكروكروم وصبغه اليود وصبغه الجاوة. فالحاجات الايريتنت ديت تعمل اريتيشن من بره لجوه كده، يحاولوا الحته ديت اللي هي اكسبوز بامنيوتيك فلويد تتحول كلها الفايبرس ايه؟ تيشو. بيحطوا حاجات اريتنت، بيفضلوا يحطوا حاجات اريتنت على الاميوتيك ايه؟ فلويد، بالذات من بره طبعا اهم، بحيث يعملوا ريتيشن لان السكين، ويبتدوا يعملوا ريتيشن للفايبر بلاس، يبتدي يحصل كريبنج من ايه؟ من الفايبرس تيشو من بره لايه؟ لجوه، لغايه ما ده كده منظره وهم حاطين مايكروكروم، ده منظره بعد ما حصل ايه؟ فايبرس ايه؟ ده حل عملي؟ لا لا ايه؟ ممكن ياخد 6 شهور. عشان في الاخر يبقى المنظر ايه؟ ده وكده هي اتحولت لحاجه اسمها انفيجنال هيرميا، يعني دلوقتي بقت كفرد ايه؟ بسكين. اعمل له بقى العمليه الكبيره كانها فرق ملايكه هيرميا او انفيجنال هيرميا، بنغطيها ايه؟ مسكين اعمل له عمليه كبيره على ايه؟ على مهلي ان شاء الله احطها قبل ما اتجوز. لما هياش مشكله بقى امتى نعمل ريدكشن؟ انا كل الفتنه الحمد لله ومغطوها بايه؟ بسكين. العمليه دي مش كويسه. ليه؟ دي اللي ممكن السكت يفرقع منك وممكن يحصل عليها سكندري انفكشن طبعا. فموضوع ان هو النون ميديكال تريتمنت ده بالميكروفلوم او بثبت الجاوة ده سخيف. امال ايه الجديد دلوقتي؟ الجديد الجديد في الاكزون بلس ميجر الجديد بيلبسوا الواد البتاعة دي، شايفين دي؟ الواد لابس ايه؟ مغطين الانتستين بايه؟ شبه مين دي؟ لا شبه القربة، شبه الطاقية. يعني بيحط حوالين الانتستين باك، الانتستين اللي هي طالعة لبره دي، الانتستين اللي طالعة لبره دي بيروحوا لابسين فيها ايه؟ باك. الباك دي اسمها على فكرة دي برزنتيشن بتاع محاضرة بحث الأطفال، حد بينزلها مع الباك. الباك دي اسمها ايه؟ اسمها سيلو باك، اللي مكتوب عندكم في الورق اسمها سيلو باك. مكتوب عندكم في الورق كلمة سيلو باك، مكتوبة في الورق كلمة سيلو باك، مكتوبة مش مكتوبة مكتوبة مش مكتوبة. لا سيلو باك صفحة سيلو باك. دي اسمها سيلو باك، علم عليهم دي اسمها سيلو باك. طب انا استفدت ايه لما لبست السيلو باك ديت؟ استفدت ايه لما لبست السيلو باك ديت؟ لا السيلو باك ديت عامله اول حاجه بروتكشن لمين؟ للتستم. السيلو باك طلع منها ايه؟ الخرطومين. الخرطومين دول بيعملوا ايه؟ لعبوا الجنين. الخرطومين دول بيضربوا. بيضربوا. فلما يضربوا السيلو باك بتعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ كومبريشن وبتظهر. فكل ما تسيبه بقى تظهر تعمل ايه في الانتستين؟ تزوقها ايه؟ واحده واحده. انا ما كنتش قادر اعمل عمليه ليه بالاول؟ عشان لو عملت عمليه بالاول هروح عامل ايه يا غاده؟ اما نجحه مره واحده ما بين يوم وليله هجيب له ابدومينال كومبارتمنتال سندروم اللي هي الاستراتيجيه ايه؟ امبارس. بس سيبه بقى دي حلاوتها انها بتعمل مانيوال ريدكشن للكونتنت جوه الابدومينال ايه؟ كافتي ان شاء الله ممكن على اسبوعين. واحدة واحدة يعني بيخلوا الابدومين الكافي دوت بيوسعوه بحيث الابدومين الكافي ده يقدر يكومنديت يكومنديت الانتستين ايه؟ وجرادولي. وبعدين نروح عارفين الايه؟ الديفكت ده الهايبر تريتمنت بيصيروا ايه؟ باك. ده الهايبر تريتمنت دلوقتي بيصيروا باك يعمل جرادولي ريدكشن اسمها سيلو باك. ثواني يا مس حالا اهو جرادولي ريدكشن اند ليدي كلوجر. طيب ايه الديفرنشال دايجنوزز بتاع الاكزون بلس؟ ده ده ايه ده بقى؟ ده اسمه جاستروس كيسز. الديفرنشال دايجنوزز بتاع الاكزون بلس، والله الاكزون بلس ممكن تيجي ريتن والناس فيها مش هتحط قلم، على الاقل نبقى عارفين ديفرنشال دايجنوزز، نبقى عارفين تريتمنت. ده مسحول مسحول، بلاش الولد دوت. ينفع الولد دوت؟ ينفع الولد دوت. الولد دوت الدنيا فيها ايه؟ ما في في ديفكت بقى في حته في الانتيريو ابدومينال ايه؟ وول فالانتستن كلها طلعت ليه؟ لبره. لا في فرق جامد. في الاكزومبراس كان مين الديفكت اساسا؟ الامبليكس. فالانتستن طلعت من خلال الامبليكس، فالانتستن كانت كفرد بايه؟ بالامنيوتيك ممبرين. بس في الجاستو كيسز ديت الانتستن طلعت من ديفكت في الانتيريو ابدومينال وول غير الايه؟ غير الامبليكاس. فالانتستين كده ولا كده ما هياش ايه؟ كفر غير بمين؟ البروجرام اللي عليه. وسموا دي اسمها جاسترو ايه؟ سكيسز. طيب مكتوب عندكم جاسترو سكيسز، فانت هتاخد ليه مش عارف ايه اللي جاسترو سكيسز دوت؟ الديفرنشال دايجنوست دوت هو الجاسترو ايه؟ سكيسز. طبعا ده علامه مشكله، ده لازم طبعا يفضل فيه ايمرجنسي ايه؟ سيرجري. او الفرق الرئيسي، الفرق الرئيسي بيبتدي جاسترو سكيسز والكونجيت الامريكا غالية ان جاسترو سكيسز هاز نو ايه؟ سيرفر. ده ديفرنشال دايجنوزز هاز نو سيرفر. طيب الاكزومبلس بيشخص برينيتال، بيشخص برينيتال ببرينيتال الترا ساوند وبيشخص كمان بالفا فيتو بروتين عالي في الام. على فكره السبب غير معروف، انا ما اعرفش ليه كل كونجنتال انوماليز بيعلى فيها الماتيرنال ايه الفا فيتو بروتين. طيب ايه ده بقى؟ ده مين ده؟ لا ده مش اكزامبلز. اكزامبلز دي بتيجي في واحد ايه؟ نيوبورن لسه مولود. وبص شكل اكزامبلز ايه؟ فظيع يعني. وتحس الواد لسه ايه؟ مولود. دي بقى الانفانتايل امبلايكال هرنيا. انا ليه الصور بتفرق معايا؟ لان كل الناس ممكن تفتكر ان كونجنتال امبلايكال هرنيا زي الانفانتايل امبلايكال ايه؟ يعني لا، احنا بنتكلم في كونجنتال امبلايكال هرنيا في مصيبه، وبنتكلم في انفانتايل امبلايكال هرنيا في حاجه ايه؟ هايفه. انفانتايل امبلايكال هرنيا دي حاجه هايفه. دي الانفانتايل امبلايكال، لا الانفانتايل غير كونجنتال. كونجنتال دي مصيبه والانفانتايل دي حاجه ايه؟ هايفه. بصوا الصور كلها حاجات هايفه. اهي. طيب. ده بيحصل ايه بقى؟ ده بيحصل ان البيبي بيتولد اساسا ايه؟ سليم زي الفل، البيبي بيتولد ايه؟ سليم. مكان الامبيكال سكار بيحصل فيها انفلايتس، كلمة انفلايتس يعني انفلاميشن فين؟ في الامبيليكاس نفسها، فلما بيحصل انفلاميشن في الامبيليكاس بيحصل ويكنس في الامبيليكاس، فالانتستين نفسها تبتدي تطلع منين؟ من الامبيليكاس، وكده ولا كده الامبيليكاس كفر بيه انا مطمن؟ بسكين خلاص يعني انا مطمن الامبيليكاس كفر بيه؟ مسكين انت لسه مش هتبقى في الشارع ولا كفر ده بيوت الفيوت. الكفرنج بتاع الانتايل امبلايكا ثانيه بيبقى عادي بايه؟ بسكين. طيب الانتايل امبلايكا ثانيه دي بتعملها عمليه؟ لا دي بقى ما بتعملهاش عمليه. وفيري كومن زي ما انتم شايفين، اكتبوا الانسنس زي من محاضره جراحه الاطفال. الانسنس بتاعها كام؟ 1.6. فهمتوا؟ يعني نزلتها في الشعب كام؟ كتير قوي. تقريبا يعني 20% من الاطفال اللي بيتولدوا بيجي لهم في يوم من الايام انفانتايل امبلايكال ايه؟ هرنيا. فانفانتايل امبلايكال هرنيا دي حاجه عبيطه، ما هياش مشكله خالص، حاجه فيري كومن واوريدي ستاك كفرد بسكين وبتبقى صغيره جدا جدا جدا. طيب نعالجها ازاي بقى؟ طبعا دي كلينيكال دايجنوز، نعالجها ازاي؟ ده اللي هو يعني كاتبينه في محاضره جراحه الاطفال، بس كده هم معقدين الدنيا شويه، فاحنا بنقول ايه؟ سيبكم من الكلام بتاع جراحه الاطفال، احنا بنقول ايه؟ بنقول انفانتايل امبلايكال هرنيا معظم الحالات بيحصل لها سبونتينيوس كلوجر. يعني ايه سبونتينيوس كلوجر؟ يعني ايه سبونتينيوس كلوجر؟ يعني الديفكت اللي حصل دوت يبتدي ايه؟ يقفل لوحده والهرنيا بترجع لايه؟ لوحدها. يعني انفانتايل امبلايكال هرنيا دي سالفه ايه؟ ليفتنج. مفيش هي شويه انتستن صغيره خرجت من ديفكت، بعد شويه عارفين الديفكت ايه؟ يلم الهرنيا ايه؟ تقفل. وكده ولا كده وهو بينام الهرنيا ايه؟ بترجع. فبالتالي رجوع الهرنيا ده وهو نام بيساعد ان الديفكت يبتدي ايه؟ يقفل. يعني هي علاجه من الاخر سالفه ايه؟ ليفتنج. امتى بقى نعمل لها عمليه؟ وطبعا العمليه باختصار ان انا اروح مرجع الانتستن واقفل الايه؟ الديفكت. العمليه باختصار ان انا هرجع الانتستن او ارجع الكونتنت واقفل الديفكت اسمها اناتوميكال ايه؟ ريبير. قال لك بتعمل العمليه لو فضلت بيرسيستنت اكتر من سن ايه؟ سنتين. يعني وقت اديته فرصته عنده سنتين وفضلت الهرنيا ايه؟ موجوده. او وانت بتحط ايدك تحس الديفكت، وانت بتحط ايدك تحس الديفكت على العيان، يعني ممكن كلينيكالي انا بعد ما ارجع الهرنيا احس الايه؟ الديفكت. لو كان الديفكت من الاول اكتر من ايه؟ من صباعين. لو ديفكت من الاول اكتر من صباعين يبقى غالبا عمرها ما ايه؟ يا فندم؟ لا ما البيبي هنحط صباع البيبي يا عبد الرحمن؟ لا هنحط صباع رجلي الصغير. بقيت الديفكت. احنا ممكن صباع صغير صباع اي حاجه يعني. احنا بنتكلم على الصباع الافريج. فاصل بسيط والله حرام عليك. صباع الجراح. ايوه الجراح ده فيه كل واحد ياخد جراح. ايه؟ لا يعني ده فاريشن اكسبتد. فاريشن اكسبتد. لو دفعت اكتر من صباعين، لو اثنين ثلاثه من سنتين عايزين نروح دي اخر حاجه النهارده، فالوقت في الاخر ايه؟ دي خدناها في الكلينيك اللي فاتت. حرام عليك. لا خليها في الكلينيك. قلت لي هبديها مع الكلينيك زي كل مره.